لطيف لطيف في غاب العقلي اني مغلب انت السيف جزم انتولي يا لطيف لطيف في غاب العقلي اني مغلب انت السيف جزم انتولي في القدواني موهي غد هنيق يا لطيف سبني ميسن تغلي رغيق في القدواني موهي غد هنيق سجمي زريغ زيني من لهنا ورثو فيه سجمي زريغ زيني من لهنا ورثو فيه يا لطيف لطيف غاب العقلي اني مغلب انت السيف يزمن تولي يا لطيف لطيف غاب العقلي اني مغلب انت السيف يزمن تولي رن العقلي وغافه من سوملك من مقرغ الحباب ورثنا قيل رن العقلي وغافه من سوملك داوي الصورة ودرابة فيه الشام داوي الصورة ودرابة فيه الشام يا لطيف لطيف غاب العقلي اني مغلب انت السيف جسم انتولي يا لطيف لطيف غاب العقلي اني مغلب انت السيف جسم انتولي أصرخ كما تسكين تلاقلي فغي أني ميدي تتولين تصرغ انتي أصرخ كما تسكين تلاقلي فغي إليك متحنين تسحلوي يا لطيف لطيف غاب العقلي أني مغلب انت السيف جسم انتولي يا لطيف لطيف غاب العقلي أني مغلب انت السيف جسم انتولي يا لطيف لطيف غاب العقلي اني مغلب انت السيف جسم انتولي يا لطيف لطيف غاب العقلي اني مغلب انت السيف جسم انتولي